لقد كان لكم في Oh! الله الله الله الله يا جميل لا يكرمك على شان خطر النبي احنا لنا طويل Thank you. نعيم الله على شر خاطر النبي. Wow. يا عيسى النبي من يأت منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب Yeah.

Yeah. وَيُطَهِّرَكُمْ وَتُطَهِّرُكُمْ الله اكبر الله اكبر الله لنا عظيما وتلقوا